يذكر القرآن الكريم جزءا من قصة موسى مع بني إسرائيل في سورة البقرة، لأن السورة نزلت لتعلم بني إسرائيل توحيد الله، وأن البقرة لا تعبد من دون الله لأنهم أمروا بذبحها، فكيف يسبح الإله إذا كان إلها؟ ذبحوا البقرة لأنهم عبدوا العجلة. أراد ربك أن يبين لهم في سورة البقرة أنه لا معبود بحق إلا الله، لا مستغنيا عمن سواه إلا الله، لا مفتقرا إليه جميع من عداه إلا الله. فلما ذبحوا البقرة كان في ذبحها دلالة واضحة على أنها ليست إلها، لو كانت إلها لدفع الذبح عن نفسه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا ليست البقرة إلها. أما قصة يوسف عليه السلام فقد نزلت دفعة واحدة. لماذا؟ إذا كان القصص القرآني نزل مودعا على الصور مناسبا لموضوع كل صورة، لتكون كل صورة عبارة عن حديقة جميلة اشتملت على جميع الأزهار، فإن صورة يوسف نزلت مرة واحدة لأنها بدأت برؤيا وانتهت بتفسير الرؤيا، فلم يرضى ربك ان يقطع الطريق بين الرؤيا وتفسيرها، لان من راى رؤيا تشتاق نفسه الى بيانها، ولذلك جمع بين الرؤيا في اولها وتفسيرها في اخرها. قال يوسف لابيه: يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وامتنى على هذه الرؤيا احداث جسام. وابتعد يوسف عن ابيه 40 عاما من الزمان. ولما التقى الوالد بولده قال الولد لوالده: يا أبتاه لماذا اكثرت من البكاء علي حتى ابيضت عيناك؟ إن يعقوب قبل أن يلتقي بيوسف كان متشوفا إلى رؤياه، فالفؤاد على لظى الحميم يتلوى، والبصر قد ذهب، والفراق ضارب أصابه بينهما، ولكن قد يجمع الله الشفيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. رأى يعقوب في المنام ملك الموت وهو لا يعلم أين يوسف، لا يعلم أحي هو أم ميت. فلما رأى ملك الموت في المنام سأله وقال: يا ملك الموت، ها قبضت روح يوسف؟ الوالد يسأل عن فلذة كبده وثمرة فؤاده، وكان لا يطيق له فراقا. ها قبضت روح يوسف؟ فقال له ملك الموت: لا يا نبي الله، وان الله يقول لك انه لن يقبضه اليه حتى يجمع بينه وبينه. وكان في هذه الاجابة اختصار للطريق، ولكن متى الجمع ومتى اللقاء؟ انها بشرى، انها بشرى تضع معالم خضراء على طريق اللقاء، ولكن متى اللقاء وأين اللقاء عندما جاءوا إلى يوسف وقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بر الولد بوالده لم يرضى أن يأتي أبوه إليه ضرير العينين، إن نفسه لا تقوى على رؤية أبيه ضريرة. اذهبوا بقميصي هذا، وقال أحد إخوته أنا الذي أذهب بالقميص إلى أبي. قال له يوسف ولماذا أنت بالذات؟ قال له لأنني أنا الذي ذهبت إليه بقميص الجفاء. لما قلت له فأكله الذئب، وإذا كنت أنا الذي ذهبت بقميص الجفاء فلكي أكفر عن ذنبي أذهب إليه بقميص الشفاء. وقبل أن يصل الركب إلى فلسطين حيث يعقوب هناك، وبينما الركب في مدينة العريش قبل أن يخترق الحدود إلى فلسطين، إذا بالرياح تحمل ريح يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل الركب، فقال يعقوب لأحفاده ولأبنائي أبنائه إني لأجد ريح يوسف. إني لأجد، ولم يقل إني لأشم ريح يوسف، مع أن الريح يشم، ولكنه قال إني لأجد ريح يوسف ليقول إن ريح يوسف لم يقتصر على شمي، إنما أجده في جميع جسمي، في قلبي، في عيني، في اذني، في اذني، في فمي، في انفي، في دمي، في بشري، في كل شيء فيا، اني لاجد، اني لاجد ريح يوسف. فماذا كانت النتيجة؟ انني اطوف بكم الان طوافا لاقطف من كل بستان زهرة، ومن كل حديقة وردة، ليكون منها باقة عبقة اهديها الى رسول الله محمد. اني لاجد ريح يوسف. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، ارتد بصيرا. والتقى الوالد بولده، وقال الولد لوالده يا أبتاه لماذا أكثرت البكاء عليه؟ ألم تكن تعلم أننا إن لم نجتمع في دار الدنيا فسيجمعنا الله يوم القيامة؟ سؤال، والسؤال هنا في حاجة إلى جواب. الولد يسأل والوالد يجيب، والسؤال بين نبي ونبي، والجواب بين نبي ونبي. ومعنى ذلك ان كل كلمة تخرج منهما محسوبة عليهما. لماذا يا أبتاه اكثرت من البكاء علي؟ الم تكن تعلم اننا ان لم نجتمع في دار الدنيا فسيجمعنا الله يوم القيامة. فقال يعقوب لابنه يا بني اني كنت اعلم ذلك، ولكني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دين الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. الاسلام، الاسلام ديننا،

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا حرمت شريعة السيد الجليل محمد أكل لحم الخنزير؟ مرض من الأمراض العديدة سمت ريسكينيلا، مرض من أمراض لا تعد ولا تحصى. سألت نفسي ما الذي علم محمدا هذا الكلام؟ لم يذهب محمد إلى إحدى كليات الطب أو الصيدلة، لم يدخل محمد عملية ولا غرفة تشريع، محمد لم يذهب إلى إكسفورد ولا كامبريدج ولا جامعة كاليفورنيا ولا بنسلفانيا، ولم يذهب إلى جامعات موسكو ولا السوربون. فمن الذي علم محمدا أن لحم الخنزير خطير؟ إن محمدا لم يخرج من مكة، إن محمدا قبل الرسالة لم يغادر مكة بشعابها وجبالها. فمن الذي علمه هذا الطب؟ علمه الطب الاجتماعي، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. علمه الطب النفساني، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. علمه الصحة الغذائية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. علمه الصحة الوقائية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أربع آيات في القرآن، وتكرير الآيات يدل على خطورة الأمر وعلى أن الأمر شنيع جدا. فلماذا حرم الله هذه الأشياء؟ أما الميتة فإنها بموتها ينحبس الدم فيها وتصبح مرتعا للجراثيم والغازات والسموم، وأما الدم فلأنه يشتمل على حمض البوليك وهي مادة سامة. حمض البوليك مادة سامة، ولذلك فإن الإسلام أمر بذبح الحيوان ذبحا خاصا يقطع الوريد الأصلي دون أن يصطم الحيوان صدمة تقتله على الفور. فإذا صدم صدمة تقتله على الفور فإنه موقودة لا يحل أكله. إنما أمر بقطع الوريد بالذات لأجل أن يصفي الحيوان دمه، بحيث يكون القلب على اتصال بالمخ. فإذا من قطع الاتصال وصدم الحيوان ومات فإن الدم يتجمد في العروق ويسبح في جميع أجزاء الجسم فيتسمم. لماذا لحم الخنزير؟ أما تحريم لحم الخنزير فلغرضين أساسيين. الغرض الأول بيولوجي أبوي، والغرض الثاني سيكولوجي نفسي. أما الغرض الأول فقد ثبت بالأبحاث الطبية أن الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يحتوي على أكبر كمية من حمض البوليك مادة سامة. أما بقية الحيوان فإنها تصرف هذه المادة بواسطة البول.